بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فآخر ما وصلنا إليه في أنواع التلاوة هي التلاوة اللفظية، ووصلنا إلى التلاوة الحكمية في هذا الدرس، وآداب التلاوة أيضا سنذكرها إن شاء الله. فتلاوة حكمه أو التلاوة الحكمية هي تصديق أخباره واتباع أحكامه بفعل المأمور وترك المنهيات، فإذا قمت بذلك فقد حققت هذه التلاوة، وهذا هو المقصود والغاية الكبرى من إنزال القرآن الكريم، وهذا هو المقصود والغاية الكبرى من إنزال القرآن الكريم، حيث قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا القرآن ما أنزل إلا للعمل به، إلا للعمل به، فإذا عملت به وقمت بما أوحى الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كنت ممن عمل بهذا القرآن وبهذا الوحي المنزل على سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين كانوا على هذا الدأب وعلى هذا المنوال، حيث أنهم لم يكتفوا فقط بالتلاوة اللفظية، بل جمعوا بين التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية فعملوا بها. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. انظر يا رعاك الله كيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ليس فقط تلاوة لفظية، لأن هناك من يقرأ القرآن ويقيمه إقامة القدح أو القدحة وهو السهم، يعني جيد في تلاوته، جيد ماهر بقراءته، لكن للأسف الشديد لا يعمل به ولا يقوم به على الوجه المطلوب الذي أمرنا به في كتاب ربنا عز وجل. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا بد من اتباع القرآن والعمل به والقيام به، وإلا ما فائدة هذا القرآن؟ فقط تتلوه؟ فليس فقط التلاوة، نعم مع التلاوة الحكمية نريد التلاوة اللفظية، حيث أنه متعبد بتلاوته، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، خير عظيم، لكن أهم شيء بما أوحى الله عز وجل إلى نبيه بهذا القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فهذا حق، فلا بد لنا أن نقوم به وأن نعمل به، وهو برهان وهو نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا القرآن وهذا النور وهذا الكتاب وهدايتنا وطريقنا إلى ربنا عز وجل. قد قال سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهذا القرآن أردنا أن نعمل به وهو على ثلاثة أجزاء. جزء يتعلق بتوحيد الألوهية وبأسمائه وصفاته وتوحيد الربوبية سبحانه وتعالى، وقسم يتعلق بالقصص، وقسم يتعلق بالأحكام الشرعية. فمن ذلك سورة الإخلاص نالت منزلة ثلث القرآن لأنها تتكلم عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا التلاوة هذه اللي هي التلاوة الحكمية هي مدار سعادتك يا عبد الله وشقاوتك عند الله. يقول سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هداية. فهذا الهدى إذا لم تتبعه ما مآلك وما مصيرك؟ يقول سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى سالم. هذا ضمان من الله عز وجل أنك تسلم من الضلال والشقاوة والغواية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا جزاء من أعرض، والأول جزاء من اتبع، جزاء وفاقا. كل إنسان يأخذ كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن نقبل على كتاب ربنا عز وجل ونعمل به حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا يوم القيامة. أما آداب القراءة فكما لا يخفى عليكم أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبريل، فتكلم به ربنا بحرف وصوت وسمعه جبريل عليه السلام وألقاه جبريل عليه الصلاة والسلام على أسماع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعه من جبريل كما أوحاه الله عز وجل إلى جبريل وتكلم به سبحانه وتعالى. فمنه بدأ وإليه يعود، أي بدأ بمعنى ظهر، وفي لفظ بدأ أي ابتدأ، ابتداؤه من عند الله وإليه يعود في آخر الزمان. هذا القرآن في آخر الزمان يسرى عليه في ليلة، فلا يجد الإنسان آية لا في صدره ولا في مصحفه، ما يجده لأنه يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجع إلى صاحبه وهو الله عز وجل، هو الذي تكلم به وهو صفة من صفاته، هو صفة من صفاته. لا كما يقول أهل البدع والضلال أن القرآن مخلوق. القرآن ليس بمخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر مرتد والعياذ بالله. هذا يقول به الجهمية والمعتزلة، فلا يقوله أهل السنة. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله وهو صفته سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى. فهذا القرآن كلام الله عز وجل، فلابد لنا نتأدب بآداب القرآن. ما هذه الآداب التي ينبغي على كل من يقرأ القرآن أن يتأدب بها؟ أولا وقبل كل شيء، القرآن وتلاوته عبادة، فبأن تلاوته عبادة فكل عبادة مفتقرة إلى أمرين مهمين أو شرطين أساسيين في كل عبادة: إخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه التلاوة. فإخلاص العمل مطلب شرعي، لا يقبل منك عمل إلا ما ابتغي به وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الموافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إخلاص العمل لله. أيضا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا أصبح عملهم هباء منثورا؟ لافتقار للإخلاص ولمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال الفضيل بن عياض، أي أصوبه وأخلصه. فالعمل قد يكون صوابا لكن غير خالص، وقد يكون خالصا غير صوابا، فلا بد غير صواب، فلا بد من اجتماع الأمرين الإخلاص والصواب. وكما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أي عمل لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القرآن اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه الإمام أحمد رحمه الله، إسناده صحيح، رواه الشيخ حسن الألباني رحمه الله. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن أناسا يأتون في آخر الزمان يقرؤون القرآن، همهم قراءة القرآن ويقبلون على القرآن بشغف حفظ، كما يقال كأنه يعني مسجل، ما تفوته آية ما تفوته كلمة من شدة الحفظ، وربما كما يبالغ بعضهم يحفظ الصفحة ويحفظ الآية ورقم الآية. لكن للأسف الشديد يأكل به. ما معنى يأكل به؟ أي يتاجر بالقرآن، يعمل بهذا القرآن لكي يتربى به، ما همه يبتغي به وجه الله. فمن ذلك قال يتعجل أي أجره، يريدون فلوس أموال، يريد أن يكون إماما يحفظ القرآن، ليكون إماما، ليكون معلما، ليكون مدرسا، ليقال عنه قارئ، ليقال عنه حافظ من الحفاظ، ليقال عنه أنه من أحسن الناس تلاوة ومن أحسن الناس صوتا. يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي ما يدخرون أجره عند الله يوم القيامة. فلا يجوز التكسب بالقرآن. من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. والقرآن هذا مما يبتغى به وجه الله، وهو علم من العلوم. فانتبه أن تقرأ القرآن من أجل أن تتكسب، همه أن يحفظ القرآن من أجل يمسك حلقة تحفيظ ويتكسب من وراءها أموال، لا همه أنه يتعلم ويعلم. فإذا جاءته الأجرة أو المكافأة هذه من عند الله، لا يشترط ولا يقول إن أعطيتموني ولا سأرحل، لا، يبتغي به وجه الله. همه ومقصده أنه يعلم الناس احتسابا، لأن هذه من أمور الحسبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من علم هذا القرآن فأخذ على تعلمه قوسا قلده في نار جهنم، أي هذا القوس كان قلادة له في نار جهنم. فلا تأخذ أموال على قراءة القرآن، على تعليم الناس القرآن أو على أن تعلم الناس القرآن، ولا يكون هذا همه. فمن أجل ذلك تجد حلقات القرآن أو الجمعيات تحفيظ القرآن الكريم يسمونها مكافأة للمعلم وللمدرس، لأنه لا ينبغي له أن يشترط وأنه يغالي في ذلك، يقول لا أنا أدرس بمئة ريال أدرس بمئتين ريال بألف ريال بخمسمائة ريال، لا أبدا لا يشترط. هذا أمر يبتغي به وجه الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه يبتغي به وجه الله عز وجل. وهكذا كانوا المعلمين في السابق يجلسون يحتسبون، إن كان عنده مصدر رزق الحمد لله، ما عنده الناس أحسنوا إليه لأنه يعلم أبناءهم، وهذا أحق من يعطى، لأنه يعلم أبناءنا القرآن، يعلمهم كلام الرحمن، يعلمهم السنة، يعلمهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الحرص على المعلم الرباني الذي يدل الناس على السنة ويربطهم بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هناك أناس عندهم أفكار منحلة كما يقال متطرفين، أو أناس عندهم أفكار والعياذ بالله تخالف الكتاب والسنة، أفكار الخوارج، أفكار والعياذ بالله الذين يعني يخرجون على أمتهم وعلى دينهم وعلى شرعهم وعلى ولاة أمرهم، هذا لابد لنا أن نتنبه له أشد التنبه. إذن لابد من إخلاص العمل لله. الأمر الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ك- كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كعثمان بن عفان وكابن مسعود وكأبي بن كعب وكفلان وفلان وفلان، كثير من الصحابة تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن على أربعة، فذكر سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهؤلاء من القراء الذين يهتم بقراءتهم، فالتابعون اهتموا بهؤلاء الصحابة وأخذوا من عثمان بن عفان وأخذوا من ابن مسعود ومن أبي ومن فلان وفلان، جمع من الصحابة من القراء، ثم بعد ذلك أعطوا لأتباع التابعين، وهكذا وصل إلينا إلى يومنا هذا. تجد بالإجازة يقول فلان أجازني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى الصحابي، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل إلى جبريل، إلى أن يصل عن رب العالمين. فهذا القرآن تعلم به عن طريق هذه الإجازات. كل شيخ يجيز طلابه، يقول أجزتك يا فلان عما أجازني عنه شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ربما تجد 30 رجلا أو 31 رجلا في الإسناد إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العالمين. والحمد لله بالتلقي، هذا القرآن ما يؤخذ إلا بالتلقين، فانتبهوا يا رعاكم الله. من أداب القراءة أن تكون على طهارة، يستحب أن تكون على طهارة، خاصة في مس المصحف، لا سيما الجمهور يحرمون مسه بغير طهارة، وهناك من أهل العلم من أجازه بغير طهارة كابن عباس رضي الله عنه وابن حزم والشوكاني والشيخ الألباني وجمع من العلماء رحمهم الله. وأيضا تلاوته كلما كنت على طهارة كان أكمل وأفضل وأحسن، هذا الأفضل أن الإنسان يكون على طهارة، وإلا يجوز قراءته من غير طهارة. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، فقد يكون على طهارة وعلى غير طهارة. لكن لو لاحظنا رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على طهارة، فتوضأ ثم رد عليه السلام، فإذا كان في رد السلام استحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد على الرجل وهو على إيش؟ على طهارة. فإذا الأفضل أن تكون في ذكر الله وقراءة القرآن أن تكون على طهارة، وإلا ليست بشرط. الأمر الآخر من ضمن الطهارة الاهتمام بالسواك. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث سمرة رضي الله عنه، والحديث صحاح العلامة الألباني رحمه الله، طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن، أي قبل قراءة القرآن خذ الفرشة والمعجونة وخذ السواك واستاذ قبل قراءة القرآن، طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. من آداب القراءة أيضا وقد نبهنا عليه في السابق، لا بد من تحريك اللسان وتحريك الشفتين. بعض الناس هكذا ما يحرك الشفتين، هذه ليست قراءة، هذا تأمل ونظر وتدبر. هل يؤجر؟ نعم يؤجر، لكن لا تحسب له الحرف بحسنة والحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها، لأن لا تعتبر قراءة ولا تلاوة إلا بتحريك اللسان. وإذا كنت تقرأ الفاتحة في الصلاة بهذه الصورة فصلاتك باطلة لأنك لم تقرأ. إذا ما كنت تحرك لسانك ولا شفتيك كما قال النبي كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به، دل من تحرك اللسان حتى يعتبر إيش؟ تلاوة ويعتبر كلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، دل هذا على أن حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان ولا يحاسب لا بخير ولا بشر، لكن إذا تكلم سجل عليه، إذا عمل سجل عليه، وهكذا إذا نظرت تأملت لك أجر النظر والتأمل، لكن ليس لك أجر التلاوة ولا تحسب لك تلاوة. إذا لابد من تحريك إيش؟ اللسان والشفتين بالتلاوة. هل يرفع صوته؟ لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكل يناجي ربه، أي لا تشوش على الناس. أنت في مسجد، بعض الناس يقرأ يظن نفسه أنه لوحده، نعم إذا كنت في غرفة لوحدك اقرأ ارفع صوتك ما شئت، لكن في التلاوة إذا كنت في مسجد بقدر ما تسمع نفسك لا تشوش على الآخرين. فكل يناجي ربه. أيضا من أداب القراءة أن الإنسان يتأدب مع كتاب الله عز وجل، فلا يتخذ الأماكن القذرة لقراءة القرآن، يقرأ في داخل الحمام أو أماكن مزابل أو ما شابه ذلك. نزه الله، نزه كلام الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا لا يعني فقط في المساجد، لكن تقرأ في البيت، تقرأ في المدرسة، في السيارة، في محل عملك، في أي مكان، لكن اقرأ في الأماكن التي يعني كما يقال تليق بكلام الله عز وجل. كذلك ينبغي عليك أن تقرأ في مكان ما في تشويش، لأن كلام الله عز وجل ينبغي أن يتدبر، وحتى لا يكون في هناك شواغل تشغلك عن تدبره. من آداب القرآن الاستعاذة، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عند ابتداء القراءة، أي قراءة تريد أن تبتدئها في مجلس، فلا بد أن تبدأ بالاستعاذة في أول القراءة فقط. أما البسملة فتشرع في أوائل السور، سورة التوبة. من أداب القراءة تحسين الصوت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما معنى ما أذن الله لشيء؟ أي ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت. فالأنبياء هم أرزقه الله حسن الصوت. فمن ذلك يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع القرآن من غيره ممن هو حسن الصوت، كابن مسعود قال: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إنه أحب أن أسمعه من غيري. وكذلك كان يستمع لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أي كان يعني يجمل صوته ويحسنه. قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لا حسنه أكثر وأكثر. ومن أداب القراءة الترتيل والتجويد قدر الإمكان. ينبغي عليك أن ترتل القرآن وتحسن صوتك وأن ترتله وتجوده. من آداب القراءة أيضا أن تقف على رؤوس الآية، على رأس كل آية. كذلك المد الطبيعي، كان قراءته مد عليه الصلاة والسلام، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا مانع الإنسان يحذر في القراءة إذا أراد أن يستعجل بها، لكن لا يكون فيه إجحاف بالتلاوة، ولا يكون فيه إخلال باللفظ، ولا إسقاط للحروف، ولا إضغام بين حرفين لا يستحق الإضغام. كذلك إذا مر بآية سجدة أن يسجد استحبابا، لأن الشيطان يقول: يا ويلي، كما في لفظ، وفي لفظ: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فيستحب لك أن تسجد لسجود التلاوة، وسجود التلاوة لا يشترط لها الطهارة ولا التكبير ولا التسليم ولا استقبال القبلة، ولكن الأفضل أن تستقبل القبلة. فهذا ما يتعلق بالتلاوة، آدابها. هل في ختم التلاوة نقول صدق الله العظيم؟ هذا لا أصل لها، هذا ليس من السنة، هذا أمر محدث بدعة. إنما المعلم إذا أراد أن يسكت إنسان يقول حسبك، ويقول له قف أو يكفي، هذه الألفاظ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Huh?